جهنم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته I'm not afraid. Thank you.

Thank you. partir.